الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة متممة للترجمة التي قبلها، حيث سبق أن عقد رحمه الله ترجمة قبل هذه الترجمة بعنوان: باب ما جاء في السحر. وذكر في هذه الترجمة التي هي في باب ما جاء من باب ما جاء في السحر، ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالسحر وحقيقته، وأيضا ما يتعلق بكفر فاعله وأن حده القتل ضربة بالسيف، إلى غير ذلك من الأحكام والتفاصيل التي ذكرها رحمه الله تعالى من خلال ما ساقه من آيات وأحاديث في هذا الباب. عقد رحمه الله بعد ذلك هذه الترجمة: باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر، وذلك لأن هذه الكلمة السحر وما رادفها من ألفاظ جاء في الشرع إطلاقها على أعمال وتصرفات لا تبلغ حد السحر الذي عقد في الترجمة السابقة، ولا تأخذ أيضا حكمه. وعرفنا أن الساحر فيما يتعلق بالسحر الذي ورد معنا في الترجمة الماضية كافر، وأن حده ضربة بالسيف، لكن هناك أنواع من السحر، منها ما لا يصل إلى حد السحر الذي مر معنا في الترجمة الماضية، ولا يأخذ أيضا حكمه الذي هو ضربة بالسيف. وعليه فإن ما يطلق عليه أنه سحر، ما يطلق عليه أنه سحر، منه السحر الذي هو كفر، ودلت الدلائل والشواهد على أنه كفر ناقل من الملة، ومنه ما هو دون ذلك وأطلق عليه سحر لسببين: الأول لخفائه كخفاء السحر، وقد مر معنا في تعريف السحر أنه ما دق وخفي ولطف سببه، فهناك أمور تشترك معه في هذا المعنى اللغوي من حيث وقوعها بخفاء، من حيث وقوعها بخفاء. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن له من التأثير ما للسحر، أن له من التأثير ما للسحر، أي يؤثر مثل تأثير السحر وربما أكثر، مثل ما نقل عن بعض السلف، وسيأتي الحديث عن ذلك، في تأثير النميمة، في تأثير النميمة وخطورتها البالغة على المجتمعات من حيث التفكك ووجود العداوات وانتشار البغضاء ونحو ذلك، حتى قال بعض السلف إن النمام يفسد في ساحة في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فإذا هذا ملحظ آخر، وهو التأثير الذي يترتب على هذه الأشياء مشارك أو مماثل أو نظير للتأثير الذي يقع بسبب السحر. فاشتركت مع السحر من حيث الخفاء، وقوعها بخفاء، ومن حيث أيضا التأثير الذي يترتب عليها والمضار التي تترتب عليها، نظير ما يترتب على السحر أو ربما دون ذلك أو أشد من ذلك على تفاوت في تلك الأمور. هذه الترجمة عنوانها باب بيان شيء من أنواع السحر. أورد أولا تحتها ما خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه المسند، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف هو ابن أبي جميلة عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه، وأبوه صحابي جليل قبيصة بن مخارق البصري رضي الله عنه وأرضاه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقد مر معنا في ترجمة مضت أو في الترجمة الماضية باب ما جاء في السحر قول عمر رضي الله عنه الجبت السحر، قول عمر رضي الله عنه الجبت السحر. فهنا في هذا الحديث قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي من السحر. فإذا هذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث هي من أنواع السحر، والنبي عليه الصلاة والسلام سماها بذلك، النبي عليه الصلاة والسلام سماها بذلك، قال من الجبت أي من السحر. وإذا نظرت في هذه الأشياء الثلاثة وفي ضوء التعريف الذي ساقه الإمام وقد أورده الإمام أحمد رحمه الله عقب هذا الحديث، وهو من كلام عوف بن أبي جميلة الراوي لهذا الحديث أحد رجال إسناد هذا الحديث، قال عوف العيافة زجر الطير، قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، قال إسناده جيد. قول عوف رحمه الله تعالى العيافة زجر الطير، العيافة زجر الطير، العيافة أصلها اللغوي ومعنى هذه الكلمة من حيث اللغة من عاف الشيء يعافه عوفا وعيافة، عافه أي لم يقبله أو انردت نفسه عنه وأبغضه أو كرهه أو مالت نفسه عنه. والعيافة عرفها عوف هنا بأنها زجر الطير، أي ما يترتب على زجر الطير من ترك لأمور أو توقف عن مصالح أو تعطيل لأعمال أو إيقاف مثلا لتجارات أو أسفار أو غير ذلك، تتوقف نفسه وتمتنع عن هذا الأمر بزجر الطير. وكانت طريقتهم في الجاهلية إذا أراد أحدهم تجارة أو أراد سفرا أو أراد زواجا أو أراد مصلحة من المصالح زجر الطير، أي هيجها من مكانها، هيجها من مكانها، ويبني على ذلك إقداما أو إحجاما، فعلا أو تركا، سفرا أو عدم سفر، يبني على ما يكون من حركة الطير. ما يكون من حركة الطير عند زجرها، فيبني على ذلك هل يقدم أو يحجم، هل يفعل أو لا يفعل، هل يسافر أو لا يسافر. وهذه جاهلية، أي شيء يكون في هذه الطير حتى يترتب على مثلا كونها ذهبت إلى جهة اليمين أن يسافر أو ذهبت إلى جهة اليسار أن لا يسافر، لكنها جاهلية وفساد في العقول، وفساد في العقول. فهذه العيافة التي هي من أعمال الجاهلية هي من الجبت، هي من الجبت لما فيها من الجبت، أي من السحر، لما فيها من التأثير على النفوس، التأثير على النفوس وميلها عن بعض الأعمال أو توقفها عن بعض المصالح أو كراهيتها لبعض الأمور بهذا التأثير الذي ترتب على الزجر للطير. والطرق الخط يخط بالأرض، قال والطرق الخط يخط بالأرض، أن يضع في الأرض خطوطا، ولعله والله تعالى أعلم سمي طرقا لأنه جعل فيها مثل الطرق خطوطا، كأنه خط في الأرض طرقا، فيبنون على ذلك إقداما أو إحجاما. وكانت طريقتهم في هذا أن يخط في الأرض خطوطا سريعة واحدا تلو الآخر دون عدد ودون حساب، يخطها سريعا ثم يبدأ بمسحها، يمسحها على اثنين اثنين من هذه الخطوط، ثم في النهاية إن بقي اثنان يرتبون عليه حكم، وإن بقي واحد يرتبون عليه حكما آخر إقداما أو إحجاما. سفه في العقول لا حد له، وجاهلية لا حد لها. وماذا يترتب على خطوط يخطها سريعا في الأرض ثم يبني عليها إقداما أو إحجاما، إقداما أو إحجاما. فكانت مثل هذه الأعمال. وقيل إن الطرق هو الطرق بالحصى، يعني يضرب الحصى بعضه ببعض ويبنون على ذلك هل يفعل أو لا يفعل، هل يقدم أو يحجم عن هذا العمل. قال رحمه الله والجبت، قال الحسن رنة الشيطان، قال الحسن الجبت رنة الشيطان. رنة الشيطان، الرنة صوت، الرنة ويقال الرنين صوت، والمراد برنة الشيطان أي ما يصدر من الشيطان من صوت يترتب عليه أنواع من التأثيرات في هؤلاء، ما يترتب يعني ما يصدر منه صوت فيترتب عليه أعمال. قال الله تعالى وأجلب عليهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فالرنة هي صوت الشيطان الذي يترتب عليه من الباطل ما يترتب، الذي يترتب عليه من الباطل ما يترتب. فقال الحسن وهو البصري رحمه الله تعالى من علماء التابعين، قال الجبت رنة الشيطان، الجبت رنة الشيطان، ومعنى رنة الشيطان أي صوته. ولفظه في المسند، لفظه في المسند أعني قول الحسن رحمه الله، الجبت قال الحسن إنه الشيطان، الجبت قال الحسن إنه الشيطان. و إطلاق الجبت على الشيطان هذا جاء عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين، ونقل ذلك عدد من علماء التفسير. فالجبت هو الشيطان، الجبت هو الشيطان، وهذا من التفسير لللفظ ببعض أفراده. وأيضا ما يصدر من الشيطان من أصوات يترتب عليها أنواع من الباطل أو أنواع من السرور هي أيضا داخلة في الجبت. فسواء قيل إن الجبت رنة الشيطان الذي هو صوته أو قيل هو نفسه فما ثمة تعارض، لكن لفظ الحديث لفظ أو هذا القول للحسن في المسند قال والجبت إنه الشيطان، قال الحسن إنه الشيطان. قال الشيخ رحمه الله ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، أي لم يذكروا تفسير عوف، أي لم يذكروا تفسير عوف وإنما اقتصروا على المسند، أي قول النبي عليه الصلاة والسلام إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا الاقتباس لهذه الشعبة من النجوم سماه سحرا، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فإذا هذا نوع من أنواع السحر. وعد النبي عليه الصلاة والسلام المتعلم له متعلما للسحر، المتعلم له عده النبي عليه الصلاة والسلام متعلما للسحر. قوله من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس أي أخذ أو تعلم، أخذ شعبة من شعب النجوم أو تعلم شعبة من شعب النجوم، والشعبة هي الطائفة من الشيء. فمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، أي من تعلم طائفة من النجوم أي علم النجوم فقد تعلم طائفة أو طرفا أو جانبا من السحر، فقد تعلم شعبة من السحر. وذلك لأن التعلق بالنجوم من حيث التأثير وما يقع في الأرض من حوادث وأيضا ما يكون في المستقبل من أشياء يبنون ذلك بالنظر إلى النجوم، وهذا النوع من العلم يسمى علم التأثير، ويكون فيه شيء من التعلق بهذه النجوم والارتباط بها وربط الأمور بها. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب مستقل بذلك، باب ما جاء في التنجيم. ومن علم النجوم علم التسيير، قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، النجم كون الإنسان يهتدي بها من حيث معرفة اتجاه القبلة أو يهتدي بها من حيث معرفة الطريق لمعرفة مواضع النجوم وأماكن النجوم هذا لا شيء فيه، والله سبحانه وتعالى خلق النجوم لثلاث، منها هذه المنفعة العظيمة للعباد أن يهتدوا بها إلى القبلة أو يهتدوا بها في الطرقات في سيرهم في أسفارهم وقديما كان الناس في معرفتهم للطرقات إن كان ليلا، إن كان سفرهم ليلا فبالنجم، وإن كان نهارا فبالجبال. الجبال علامات يهتدى بها ويميز الطريق بالجبال، وإذا كان السير ليلا فإنه يميز الطريق بالنظر إلى النجوم. وأما في زماننا هذا لا نعرف الجبال ولا نعرف النجوم، لا نعرف إلا اللوحات الإرشادية. والآن أيضا وجدت أجهزة حديثة يفتحها الإنسان ويشير سهم مستمر إلى المكان الذي يحتاجه الإنسان وبدقة، ومع ذلك شكرنا قليل لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك شكرنا لله على هذا التيسير قليل جدا. ومن يقرأ أخبار الأولين في المعاناة والشدائد التي يجدونها في الأسفار شيء عجب. وسمعنا من أجدادنا وأقاربنا أشياء عجيبة جدا ما رأيناها ولا عرفناها إلا بالسمع. أما الآن تيسرت أمور عظيمة جدا في الأسفار وفي الهداية في الطرقات، ولكن الشكر قليل. تجد الإنسان ربما يسافر ويصل إلى حاجته ويبلغ مراده ولا يرد على لسانه أو في قلبه شكر المنعم سبحانه وتعالى على إنعامه أو إضافة النعمة إليه. تجد بعض الناس عندما يصل إلى المكان مثلا الذي وصل إليه يقول هذه الآلة دقيقة ومصنوعة بدقة، ويمدح الآلة ولا يثني على الله، ينشغل بمدح هذه الآلة التي يسرها الله له ودقتها وأنها لا تخطي إلى غير ذلك، ولا يأتي على الإنسان نعمة ذكر الله والثناء عليه وحمده وشكره سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. فالمراد باقتباس شعبة من النجوم أي تعلم علم التنجيم الذي هو العلم المحرم الذي فيه تعلق بالنجوم واعتقاد فيها وربط لما يكون من حوادث ولا سيما حوادث المستقبل بحركة النجوم، حركة النجوم، فيربط ذلك ويكون معتقدا. ولهذا الواحد منهم إذا حصل أمر ينسبونه إلى النور، ينسبونه إلى النور أو إلى النجم، مثل قول بعضهم مطرنا بنوء كذا وكذا، لا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته. كل ذلك مبني على هذه التعلقات الباطلة التي تكون في قلوب هؤلاء تجاه هذه النجوم بسبب هذا الاقتباس لهذه الشعبة من النجوم. قال: فقد اقتبس شعبة من السحر. قال: زاد ما زاد، أي كلما زاد من الاقتباس لهذه الشعبة من النجوم زاد اقتباسه وحظه ونصيبه من السحر. فكلما زاد تعلقا أو تعلما لهذا العلم علم التنجيم زاد حظه ونصيبه من السحر. وهذا وجه إراد الشيخ رحمة الله عليه لهذا الحديث في الترجمة، مع أنه سيأتي ترجمة خاصة في التنجيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قال رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، وهذا من السحر ومن أنواعه النفث في العقد. وفي القرآن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات في العقد هن السواحر، يعقدن عقدا ثم ينفثن فيها، ثم ينفثن فيها. وهذا النفث الذي ينفثنه في العقد هو نفث خبيث، فيه تعلق بالشياطين وتقرب للشياطين وذكر للشياطين واستغاثة بهم، فتخرج ريق خبيثة وأنفاس خبيثة، تكون أيضا الشياطين عونا لها بما كان من صاحبة النفث أو صاحب النفث من تعلق بالشياطين، فيؤثر ذلك النفث في المسحور بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيؤثر فيه، ربما يمرض يسقم ربما يقتل إلى غير ذلك من الأمور التي تقع بهذا النفث. والنفث يترتب عليه شرور عظيمة وآثار خطيرة، من فرقة بين الزوجين أو عداوات بين المتحابين أو مثلا أمراض وأسقام أو فشل في أمور وأعمال أو غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تترتب على ذلك. وهذا النفث يترتب عليه عمل السحر الذي يترتب عليه الآثار والأضرار المنبنية على الصلة التي تكون بين الساحر والشياطين، وما ينفثه من نفث من ما ينفثه من ريق وأنفاس خبيثة في تلك العقد التي يترتب عليها ما يترتب. والعقد منها عقد تكون يعني في أشياء مثلا كبيرة واضحة، ومنها في أشياء دقيقة، في أشياء دقيقة تعقد وينفث فيها فيترتب عليها من الآثار والأضرار ما يترتب. وغالب السحر في مثل هذه العقد، إما أن يحتفظ بها الساحر عنده أو من طلب منه السحر فتوضع في مكان. وإذا وجدت هذه العقد فإنها تحل مع القراءة، قراءة المعوذتين عقدة عقدة، وينحل بإذن الله تبارك وتعالى السحر ويبطل. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة بما جاء في النشرة وهي حل السحر عن المسحور، وفيها تفاصيل نقف عليها في موضعها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن سحر فقد أشرك. وهذا فيه التصريح بأن السحر لا يكون إلا بالشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، أن السحر لا يكون إلا بالشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، لأن الساحر لا يكون ساحرا إلا بالتقرب للشياطين والالتجاء إليهم وطاعتهم فيما يدعونه إليه من الكفر بالله سبحانه وتعالى، كامتهان القرآن أو التلفظ والقول بالأقوال الشركية والكلمات الكفرية، أو الاستعانة بالشياطين والالتجاء إليهم، أو ما يطلبونه منه من ترك الفرائض وغشيان المحرمات والمنكرات. فلا يكون الساحر ساحرا إلا بالشرك والكفر بالله، لا يكون الساحر ساحرا إلا بالشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. وقد حدثني أحد الأشخاص من إحدى الدول العربية يقول: كان لي جار لا أعرفه بتجارة ولا أعرفه أيضا بصاحب إرث أنه أرث من قريب ورث من قريب له مالا ولا عنده أعمال ولا مصالح، لكن عنده أموال كثيرة، وأعرف من نفسي أنني إذا احتجت مررت عليه وعرضت عليه حاجتي فيعطيني أموال. يقول لي فمرة قلت له أنا جارك وجيرتنا قديمة وأراك عندك أموال ولا تجارة ولا عمل ولا، فأريد أن تدلني طريقة حتى أكون مثلك حتى أكون مثلك. قال أدلك على طريقة، لكن كل ما أقوله لك تفعله؟ قال نعم. قال لا تترك منه شيئا؟ قال لا أترك شيئا. قال مهما كان؟ أكد علي. قلت له مهما كان. وأنا يقول أخذني الطمع والرغبة في المال والحرص على تحصيله فقبلت منه ذلك، ثم أرشدني يقول إلى الطريقة. قال تذهب إلى شاطئ النهر عند غروب الشمس، والشمس تغرب بين قرني شيطان، عند غروب الشمس، فتقف عند النهر وقت الغروب وأنت تنظر للشمس. وأعطاني أسماء، قال تهتف بهذه الأسماء تناديها، فانظر كيف. يقول تهتف بهذه الأسماء تناديها، يقول إذا هتفت وناديتها سيأتيك، يخرج لك شيء من النهر يخاطبك، وكل ما يطلب منك لا ترده مهما كان. يقول حملني الطمع وذهبت وأخذت أنادي، ويقول فعلا خرج شيء من النهر وخاطبني باسمي يا فلان. قال يعني أطلب منك أمورا وتفعلها، ما تترك شيئا منها؟ قال ما أترك شيئا منها. يقول فأول أمر طلبه مني قال تترك الصلاة، أول أمر طلبه مني قال تترك الصلاة. يقول من نعمة الله علي أنني منذ الصغر وأنا نشأت على الصلاة والمحافظة عليها ولا أفكر في تركها أبدا، وشيء يعني متمسك به تماما، ولا أفكر يوم أترك الصلاة مهما كان الأمر، مهما كان الأمر لا أترك الصلاة. فيقول لما طلب مني هذا الأمر وإذا به يطلب مني أمرا لا أفكر أصلا في تركه مهما كانت الحال، وهذا من النعم في المحافظة على الصلاة. وقد قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول فقلت له، وأذكرها لكم بلهجته حتى تعرفوا بلدته، يقول فقلت له الصلاة دي ما داير أتركها، الصلاة دي ما داير أتركها. يقول فصدر منه صوت ورجع، صوت عالي ورجع من مكانه. فلما رجعت إلى جاري وإذا به في أشد ما يكون من الغضب، وتسلطت عليه الشياطين لأنه أرسل لهم من لا يطاوع في ترك الواجبات ولا يطاوع في ترك المحرمات. وتعمدت ذكر هذه القصة لسماعي لها من صاحبها مباشرة، حتى نعرف أنه لا يمكن أن يكون السحر والتعامل مع الشياطين إلا بالكفر بالله، ترك الصلوات، الكفر بالله، امتهان القرآن، نبذ كتاب الله، استعانة بالشياطين ودعائهم من دون الله لا يكون إلا بذلك، لا يمكن أن يكون السحر إلا بذلك، لا يمكن أن يكون إلا بالشرك. وهذا فيه التصريح، قال فقد أشرك، ومن سحر فقد أشرك، لأنه لا يمكن أن يصل إلى السحر إلا بالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا جاءت نكرة في هذا السياق تفيد العموم، أي شيء من هذه الأشياء التي يتعلق بها الناس وكل إليها، ومن وكل إلى هذه الأشياء وكل إلى مهانة وضعف ومذلة، ومن وكل أمره والعياذ بالله إلى ساحر راجيا من جهته صلاح حال أو فلاح أمر أو حصول سعادة أو جلب رزق، وكل إلى هذا الساحر، وقد قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. الساحر أينما توجه لا يفلح، فمن لا يفلح في نفسه أينما توجه كيف يجلب لغيره فلاحا، كيف يجلب لغيره فلاحا وهو في نفسه أينما توجه ومهما فعل لا يفلح أبدا. قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، وفي هذا أن من التجأ إلى الله واعتمد عليه وفوض أمره إليه كفاه سبحانه وتعالى ووقاه، كما قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده، وكما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المخرج في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظه، ألا أنبئكم ما العظه. بدأ بهذه الصيغة التي فيها شد للسامع وترغيب له في الاستماع، ألا أنبئكم ما العظه. والعظه سحر، وكانوا يطلقون على السحر العظه، والساحرة يقال لها العاظهة أو العاهظة، فالسحر العظه، وكانوا يطلقون على ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم ما العظه، ألا أنبئكم ما العظه، أي ما السحر، لأنهم كانوا يطلقون على السحر العظه، يطلقون عليه ذلك، وكان العرب يطلقون على السحر العظه. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم ما العظه، أي ما السحر، هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس. فسمى النميمة سحرا، سمى عليه الصلاة والسلام النميمة سحرا، وأطلق عليها أنها سحر. ألا أنبئكم ما العظه، هي النميمة القالة بين الناس. لماذا أطلق عليه الصلاة والسلام على النميمة أنها سحر؟ للوجهين السابقين، أنها تقع بخفية وترتيبها يكون بخفاء، وأنها تؤثر مثل تأثير السحر أو أشد، مثل ما قال يحيى بن أبي كثير اليمامي، قال رحمه الله يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لأن لها تأثير، تأثير جدا خطير على الناس وعلى المجتمعات وعلى الأسر. قال هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد وإيقاع العداوات بينهم. وهذا النقل للكلام على وجه الإفساد له تأثير خطير جدا على الناس. والله كم من أناس كانوا على أحسن ما يكونون حبا وتصافيا ومودة، ثم نم بينهم نما فأوقع بينهم عداوة ومضوا على العداوة إلى أن فارقوا الحياة. وكم وجدت عداوات، كم نشب من قتال، كم نشبت من محن ومشكلات عظيمة بسبب النمام. فالنمام خطورته على المجتمع الذي يعيش فيه خطورة بالغة جدا، وأثره مثل تأثير السحر أو أشد. وعندما يطلق على النمام أنه سحر، النميمة أنها سحر، وأن النمام فعله فعل الساحر، لا يعني ذلك أنه مثل الساحر في الحد والحكم. لا يعني أنه مثل الساحر في الحد والحكم، الساحر كافر وحده ضربة بالسيف، فلا يعني ذلك. لكن لاشتراكها معه في الوقوع بخفاء وتأثيرها الخفي، واشتراكها معه في آثارها ومضارها العظيمة التي هي مثل السحر أو أشد، أطلق على لأجل ذلك على النميمة بأنها سحر. قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس. والمراد بقوله القالة بين الناس أي نقل الكلام والقول بين الناس على وجه الإفساد، على وجه الإفساد وإيقاع العداوات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا، البيان في المنطق والحديث وكلام الإنسان بالفصاحة وإلقاء الكلمات القوية أو الخطاب المؤثر. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا. وقد قيل في المراد بذلك قولان معروفان لأهل العلم: أن ذلك ساقه أو ذكره عليه الصلاة والسلام مساق الدم، وهو الصحيح من قول أهل العلم أنه ساقه عليه الصلاة والسلام مقام الدم والتحذير. وجاء ذكر البيان ليس شاملا لكل بيان، وإنما جاء بمن في الحديث قال: إن من البيان لسحرا. والمراد بالبيان الذي وصف بذلك هو البيان الذي يشتمل على الباطل، يشتمل على الإثم، يشتمل على الحرام، يشتمل على التعدي مثلا على حقوق الآخرين أو نحو ذلك، لكن يكون صاحبه صاحب لسان ومتحدث فيؤثر في الآخرين تأثيرا يوقعهم في الباطل، أو يؤثر تأثيرا يأخذ ما ليس له فيه حق. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، أي من البيان ما يؤثر تأثير السحر في التباس الأمور واشتباهها، وأخذ الشيء مثلا بغير حق، أو التعدي على حقوق الآخرين والظلم لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، أي إن من البيان ما تأثيره في الناس وآثاره ومضاره مثل السحر، مثل السحر فيما يوصل إليه من مقاصد أو ما يؤول إليه من أمور وتترتب عليه من أشياء. قال إن من البيان لسحرة. وقيل إن المراد بذلك المدح للبيان الجيد المؤثر النافع، ولكن الأول أظهر، ولهذا أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، لأن هذا النوع من البيان الذي هو الفصاحة وقوة المنطق والعبارة التي يصل إليها الإنسان أو يصل من خلالها إلى الباطل أو المحرم أو الإثم، هذا نوع من أنواع السحر المذموم المحرم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي من السحر، كما تقدم في الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق. الثانية تفسير العيافة والطرق، ومر معنا تفسيرها عن عوف بن أبي جميلة، قال: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر. الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر أو نوع من السحر، لحديث ابن عباس في سنن أبي داود، وقد ساقه المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال رحمه الله تعالى: الخامسة الرابعة أن العقد مع النفث من ذلك. الرابعة أن العقد مع النفث من ذلك، أي من السحر. أن العقد مع النفث من ذلك، أي من السحر، لحديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك، أي من السحر. أن النميمة من ذلك، أي من السحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها بذلك، قال: ألا أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس. فسمى عليه الصلاة والسلام النميمة سحرا، والعرب كانت تطلق على السحر العظه، كانت تطلق على السحر العظه. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سمى النميمة عظها، أي سحرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. من ذلك أي من السحر، بعض الفصاحة أي ليس كل الفصاحة، لأن من الفصاحة والبيان ما يكون يراد به الحق ويقصد به الحق وينشر به الخير ويعلم به الناس ما ينفعهم ويفيدهم أو يتوصل به إلى حق، ومنه ما هو بخلاف ذلك، بيان يتوصل به أو من خلاله إلى الباطل. ولهذا قال رحمه الله: أن من ذلك، أي من السحر، بعض الفصاحة. وهذا يفيد أن الشيخ رحمه الله تعالى يختار المعنى الأول، أن الحديث جاء في مساق الذم لهذا النوع من البيان ووصفه بأنه سحر لاشتراكه مع السحر في الخفاء التأثير، وأيضا لاشتراكه معه ما يترتب عليه من عواقب وآثار ومضار. انتهت بهذا الترجمة، ونقف على كلام الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في بيان مقاصد التوحيد، وقد جمع بين الترجمتين السابقة وهذه ببيان المقصد من ذلك. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر، فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره، ولهذا قرنه الشارع بالشرك، فالسحر يدخل في الشرك من جهتين: من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه، ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر، وفيه أيضا من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين والصرف والعطف والسعي في تغيير العقول، وهذا من أفظع المحرمات، وذلك من الشرك ووسائله، ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده. ومن أنواعه الواقعة في كثير من الناس النميمة لمشاركتها للسحر في التفريق بين الناس وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور، فالسحر أنواع ودركات بعضها أقبح وأسفل من بعض. انتهى كلامه. هذه خلاصة للإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، وبيان للمقصد في هذه الترجمة والترجمة التي قبلها. وأشار رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بالترجمة الأخيرة، بيان أنواع شيء من أنواع السحر، إلى أنها تشترك مع السحر بما يترتب عليها من آثار وتأثير، قد تكون نظير ما يترتب على السحر أو أشد من ذلك. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: ما حكم النظر في الأبراج الموجودة في الجرائد والمجلات؟ هذه الأبراج، وثمة أمور كثيرة وجدت في زماننا هذا وهي داخلة في أنواع السحر وداخلة تحت هذه الترجمة التي عقدها الإمام رحمه الله تعالى. من ذلك النظر في الأبراج لمعرفة الطالع وما يترتب على هذا الطالع من زعوم ودعاوى كسعد أو نحس أو غنى أو فقر أو حياة أو موت أو نجاح أو غير ذلك، هذه كلها من الأمور الداخلة تحت السحر وهي من أنواعه. ومثل ذلك أيضا ما يسمى القراءة في الكف أو القراءة في الفنجال أو أشياء من هذا القبيل كثيرة تحت مسميات عديدة، ربما بعض الأشياء أخذت أيضا صبغة علمية، وربما أيضا تحدثوا عنها ب يعني تجارب مدعات أو مثلا تحاليل ومختبرات، وقالوا توصلوا إلى كيت وكيت، من أمور يترتب عليها ترويج مثل هذا الباطل. فثمة أمور استجدت ووجدت في هذا الزمان هي كلها داخلة في السحر وهي من أنواع السحر، تشترك معه فيما يترتب عليها من آثار ومفاسد ومضار لا حد لها. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في البلد علماء إذا جاءهم مريض يقرؤون المعوذات وينفثون على الخيط ويعقدونه سبع عقد ويأمرونه بتعليقه في العنق، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا العمل باطل، وأمثال هؤلاء الأقرب الله أعلم أن قراءة المعوذات هذا فيما يظهره، فيما يظهره لمن يأتيه، ومع المعوذات أمور أخرى، مع المعوذات أمور أخرى، فيرتب على ذلك هذا العقد للعقد والنفذ فيها وتعليقها، لكن يظهر قراءة المعوذات. مثل ذلك بعضهم يعطي تعليقا فيه آية الكرسي ويكتبها أمامه، يكتب آية الكرسي أمامه لكنه يدخل بين السطور أسماء للشياطين، أو يكون مثلا في الورقة التي يكتب فيها آية الكرسي تكون الورقة أصلا نجسة فيكتب عليها آية الكرسي تقربا للشياطين أو نحو ذلك، هذا يحصل. فما يظهره بعض هؤلاء من قراءة للقرآن مع إخفاء لبعض الأمور لا يجعل العمل الذي يمارسونه ويتعاطونه صحيحا، ولا سيما من تظهر فيه الأمارات والعلامات التي والأعمال التي إنما تكون من الساحر. ويجب على الإنسان في هذا الباب أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يجب أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حتى لا يمكر به أهل الباطل ويخدعونه، ولا سيما بالأمور الخارقة للعادة التي قد توجد على أيدي هؤلاء بالتعاون مع الشياطين فيؤثرون في من حولهم من العوام والجهال تأثيرا بالغا. فالتفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بمعرفة، ومن أنفع ما يفيد في هذا الباب التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قراءة كتاب الفرقان لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ومن لم يفرق بينهم يدخل عليه من دواخل الباطل والشرور أمورا بسبب عدم تفريقه أو انخداعه ببعض الأمور التي يبني عليها أن من وقع منه كذا فهو من الأولياء، وهذا كم وقع فيه العوام من أو كم وقعت من مفاسد في العوام بسبب ذلك. ومن أنفع ما يكون في هذا الباب التأمل في الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولي، وهو الحديث القدسي الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى تمام الحديث. فهذا نافع جدا في معرفة من هم الأولياء. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والغرض من ذلك، من هذه المعرفة، أن أصحاب تلك الأباطيل يدخلون على العوام بسبب أمور خارقة للعادة تقع على أيديهم فيوهمونهم بذلك أنهم من أولياء الله وهم من أولياء الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في بعض البلاد التي ظهر فيها طلاب العلم والدعاة إلى التوحيد يحاربهم أهل الشرك والبدع بسحرهم حتى سحر عدد من هؤلاء الدعاة، فما نصيحتكم لهم حيال ذلك؟ النصيحة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وصدق اللجأ إليه في نصرة دينه وبيان الحق والهدى والتحذير من الباطل والشرور، والتصدي لهذه الأباطيل بهتكها وكشف أستارها وتحذير الناس منها، والله تبارك وتعالى ناصر من نصر دينه. وإذا ابتلي الإنسان بشيء من السحر لعل هذه البلوى التي ابتلي بها في سبيل الله رفعة له عند الله وعلو منزلة ودرجة. وكم من إنسان يبتلى بابتلاءات في هذه الحياة الدنيا تكون رفعة له، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فالشاهد أنه لا يلتفت إلى ذلك ولا يشغل ذهنه بذلك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ويتوكل على الله ويصدق في التجائه إلى الله ويستعين بالصلاة وطاعة الله عز وجل والبعد عن الحرام، ولا يجعل منافذ للشياطين تدخل عليه من خلالها، يحرص على ذلك. وإن أصيب فهذه الإصابة في سبيل الله، هذه الإصابة في سبيل الله تبارك وتعالى، وتكون له رفعة عند الله تعالى. أحد المشايخ الفضلاء كان في رحلة دعوية إلى إحدى المدن، وفي الطريق حصل له حادث وأصيب ببعض الإصابات في بدنه، كسور ونحو ذلك. يقول دخل علي أحد الزوار فعزاني تعزية عجيبة، قال أنت خرجت في الدعوة وفي سبيل الله تبارك وتعالى والنصح لعباد الله فأصبت. قال أنا أتمنى أن أخرج مثل هذا الخروج وأموت، أذهب داعية إلى الله أو في طريق يرضى الله سبحانه وتعالى به عني وأموت في سبيل الله على خاتمة حسنة طيبة. فالشاهد أن حصل شيء من ذلك فهذا نوع من الابتلاء الذي فيه رفعة للعبد لأنه في سبيل الله تبارك وتعالى. وعلى الداعي إلى الله أن يعتني بالأذكار الشرعية ويواظب عليها في الصباح وفي المساء وعند النوم وأدبار الصلوات إلى غير ذلك من الأذكار العظيمة التي هي حصن حصين وحرز للمؤمن يحميه بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم وأعوانه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.